جزاكم الله خيرا. المستمع جمال عبد الأحمد صالح الشعبي مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة بعث عددا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟ نعم، إعطاء السائل الذي لا تعرف حاله أو تعرفه بالفقر لا مانع منه، يجوز أن يكون لك من الزكاة لأنه من أهلها، قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل له الحق إلا إذا عرفت أنه غني فإنك تنصحه وتحثه على التعفف وتخبره أن سؤاله لا يجوز، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنه لا يستحقها. أما إذا كان معروفا أنه فقير أو مجهول الحال فلا مانع من إعطائه. السائلون أكثر ثلاثة معروفهم بالغنى، هذا لا يعطى من الزكاة، بل يزجر ويكبر، فيكبر لا يجوز له السؤال المنكر في حقه. والثاني معروفهم بالفقر هذا يعطى، والثالث مجهول الحال هذا يجوز إعطاءه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.